سجون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أحمد عبد الفتاح حمزة، المقيم في أجهور الكبرى، مركز طوخ، محافظة القليوبية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التموين، بيقول فيها: كان يا مكان كان عندنا بطاقة تموين بأربع أفراد بنصرف بيها التموين بتاعنا اللي الدولة بتوفرهن، وبنصرف بيها حصة العيش، والأمور كانت ماشية والحمد لله، لغاية من حوالي 4 سنين رحنا نصرف التموين بتاعنا، قالولنا البطاقة مش عاوزة تقرا على المكنة يا محترم. يعني ايه؟ يعني باظت، يعني تعمل بطاقة جديدة بدل تالف. عموما ما تقلقش، حقك موجود وفي الحفظ والصون. طب الحمد لله. قدم انت بس الطلب واعمل حوالة في البوسطة ب20 جنيه، كله هيبقى تمام التمام. هاتلي شوية عصير باباز يا صبحي، اصلهم بيقولوا ان الباباز ده مفيد قوي لمرضى السكر. وحضرتك مريض سكر؟ لا، بس من باب الاحتياط. نهايته سبت البي يشرب العصير وعملت الورق المطلوب، وفات شهر والتاني وسنة والتانية، والبهوات مفيش على لسانهم غير اصبر يا مواطن، لا تقلق، كله هيبقى تمام التمام وعلى العال. الباباز يا صبحي 4 سنين بالتمام والكمال من غير بطاقة تموين، وبنصرفش حقوقنا التموينية، لغاية لما رحت لحضرته في يوم لقيته قاعد يشرب عصير. السلام. اما عصير الباباز ده حلو قوي، اصل جالي السكر بعيد عنك. اهلا اهلا اهلا، جيت في وقتك، بطاقتك وصلت والحمد لله، هي اتاخرت شويتين بس وصلت. 4 سنين شويه. نهايته اخدت البطاقه ورحت اصرف التموين، لقيتهم بيدوني تموين فرد واحد. يا عالم، البطاقه بتاعتي باربع افراد، قالوا لي هي فرد واحد. بقى معقوله بطاقتي اللي كانت باربع افراد تختفي 4 سنين، ولما ترجع متشال منها 3 افراد ويفضل فرد واحد بس؟ شيء غريب. دي شكوتي، وامل الاقي حد يساعدني. يا ترى ممكن